أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وحلقة جديدة من هنرنم. شكرا الله لأجل الوقت اللي فات في البرامج اللي فاتت. شكرا ربنا لأجل أخوتي المرنمين، أخويا ماهر فايز وأخويا هاني روماني وأخويا فليدويسا. ماهر الحقيقة يعني عمل حاجة جميلة في البرنامج، أنا بشكر الله لأجله وبشكر الله عليها. النهاردة احنا عندنا موضوع جميل جدا هنتكلم فيه وهنرنم فيه، واصلي من قلبي قوي انه الموضوع ده يقابل تساؤلاتنا ويقابل افكارنا عشان ناخده لينا. قبل ما ابتدي في البرنامج في موضوع الحلقة نفسه، احب قوي قوي يعني ارحب بشركاء خدمتي الأخ رفيق جمال والأخ أشرف على الدرامز. أنا بشكر ربنا لأجلهم، لأجل الوقت اللي بيدول ربنا في الخدمة دي، وبشكر حضراتكم على الوقت اللي بتدهولنا تيجوا تسمعوا وتحضروا معانا وقت ترنيم. عايز أقول لكم خبر ده بناء على رغبتكم ومع الطلبات الكتيرة والشديدة أنه البرنامج يبقى ساعة ونص، هيبقى فعلا هيتعمل له في حسابه في الهوا من أول شهر أغسطس. هيتحسب ساعة ونص للبرنامج في من أول شهر 8 أغسطس. حلقة النهاردة فيها موضوع كبير، الإنسان واحتياجاته أمرين يعني متلازمين جدا. الإنسان عنده احتياجات كتيرة وشديدة وعميقة، احتياجات جسدية واحتياجات نفسية واحتياجات روحية. الإنسان كإنسان عنده كمية احتياج لأشياء كتيرة في الحياة، وبتتنوع من واحد للتاني، أو بمعنى أصح بتختلف من واحد للتاني. والاحتياج الشديد اللي موجود جوه الإنسان دايما تلاقيه بيسعى وراءه وبيسعى إليه عشان يسد الاحتياج ده ويسد الجوع ده. النهاردة جاي أحكي لكم عن احتياج للإنسان أساسي جدا، وكل الاحتياجات اللي بعد كده عند الإنسان مقدور عليها. أحكي لكم المشهد بسرعة اللي كان موجود في إنجيل لوقا أصحاح 10. الرب يسوع دخل بيت عنيا، بيت بتاع واحدة اسمها مرثا. يعني الكتاب لما يوصف مش انه دخل بيت عنيا، لكن يقول دخل بيت مرثا واختها مريم واخوهم لعازر. الشيء العجيب جدا في المشهد ده ان مرثا صاحبة البيت ده حبت تحتفل وتحتفي بالرب جدا، حبت تعمل له افضل حاجة عندها. زي ناس كتير فينا بيحاولوا يعملوا لربنا اقصى ما عندهم، لكن الحقيقة مريم كان ليها وجهة نظر أخرى غير أنها تعمل له أكل أو تعمل له احتفال أو حفاوة. كان ليها وجهة نظر تاني، والظاهر أنها فهمت أن ده اللي بيحبه هو واللي بيسر قلبه واللي بيفرحه. فجت عند رجليه وقعدت، أو بمعنى أصح بلغة الكتاب جثت، ركعت، سجدت وقعدت عند رجليه تتقبل من أقواله وتسمع لكلامه الحلو. فرح بيها الرب يسوع. وحصل حاجة في منتهى الغرابة، إن مرثا جت معترضة جدا جدا على المشهد ده، يعني جت مش مبسوطة أبدا. هي عمالة في المطبخ بتحاول تعمل احتفال للرب يسوع كبير جدا، وشايفة مريم قاعدة ما بتعملش حاجة في نظرها، فراحت جاية بسرعة وقالت للسيد، قالت له كده، قالت للرب يسوع كده: أنا عايزك تشوف لي حل في مريم، قول لها تقوم تساعدني، يعني ما ينفعش كده، أنا مش ممكن هقف وحدي وأقعد أخدمك وهي قاعدة ما بتعملش حاجة. الشيء العجيب جدا جدا كان رد الرب يسوع، قال لها يا مرثا، يا ريت نجيب الآية دي على التكست: مرثا انت بتهتمين وتضطربين، انت بتهتمين وبتضطربين لأجل أمور كثيرة، لكن اسمعيني يا مرثا أقولك الحاجة إلى واحد، الحاجة إلى شخص واحد. يمكن في بعض المفسرين بيقولوا إن الحاجة إلى صنف واحد، يعني مش لازم تعملي أصناف كتير، أنا هرجع للجزء ده بعد شوية، لكن أنا هاخد المعنى الأساسي اللي في الآية دي اللي قال فيها الرب يسوع بناء على كلامها. لأ، ده هي اللي عاملاه ده أفضل ما يمكن إنه يعمل، وقال كده عنها: اختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع. يا ترى اخترت النصيب الصالح؟ يا ترى سدد الرب احتياجك؟ تعال نبتدي الموضوع من الأول. كاتب الترنيمة الأولانية بيقول تعبير في منتهى الجمال، بيقول: حاجتي دوما إليك. وعلى فكرة الإنسان كإنسان لو جبت له كل احتياجاته الجسدية والنفسية وجبت له كل ما يمكن إنه يفرح إنسان، غنى سميها، راحة سميها، رفاهية سميها، لو جبت له كل اللي ينفع يسعد إنسان، أؤكد ليك، والتجربة العملية أو الاختبار، خلينا نسميه كده، الاختبار العملي بيثبت إنه الناس اللي حصل عندهم وفرة من هذه الأشياء، للأسف الشديد جدا في منهم ناس راحوا انتحروا مع إن كل حاجة كانت عندهم، أبطال ونجوم وغناي ومشاهير، كان عندهم كل حاجة تفرحهم وتريحهم، ولا فرحوا ولا استريحوا. كاتب الترنيمة اللي جاية بيقول له: حاجتي دوما إليك. عارف الإنسان من غير ربنا عامل إزاي؟ الإنسان من غير ربنا كأنه يعني مجرد ترس في مكنة قاعد بيشتغل عشان ينتج ويجيب فلوس، ويوم بيزق التاني زي اللي قبله وزي اللي بعده وخلاص، بيجي في وقت من الأوقات بيعجز وما بيقدرش فبيترمي الترس وبيجي ترس تاني مكانه يركب في المكنة عشان يشغلها. لو ده كان هدف الله في الإنسان كان خلقنا مشرشرين زي التروس كده، كنا اشتغلنا بالطريقة دي طول حياتنا. كاتب الترنيمة اللي جاي بيقول له: أنا لقيت اللي أنا عايزه لما لقيتك، حاجتي دوما إليك، راحتي في راحتيك، كل أمري في يديك حبيبي يسوع. ترنيمة قديمة بس غالية على قلبي أو أنا بحب أرتلها الحقيقة. يقول: حبيبي يا يسوع، طبيبي يا يسوع، نصيبي يا يسوع، وحدك. النهاردة هتلاقوا الترنيم بتركز قوي على كلمة وحدك، والناس اللي النهاردة لفوا كتير ليهم عندي نصيحة، مش نصيحة واعظ، لا أنا مش أحسن من أي حد بالعكس، لكن أنا عندي نصيحة مختبر. كل اللي لف كتير يقدر يقول معايا الجملة دي: اللي لقي الرب يسوع لقي كل اللي هو عايزه، واللي ملقيش الرب يسوع ملقيش ولا حاجة تنفعه للنهاية. اسمع الترنيمة دي. حبيبي يا يسوع، حاجتي دوما إليك، راحتي في راحتيك، كل أمري في يديك حبيبي يا يسوع. حاجتي دوما إليك، راحتي في راحتيك، كل أمري في يديك حبيبي يا يسوع. حبيبي يا يسوع، طبيبي يا يسوع، نصيبي يا يسوع، وحدك تلقو الظنوب. حبك ربي كثير، والدم الجاري غزير، صفحك عني كبير حبيبي يا يسوع. حبك ربي كثير، والدم الجاري غزير، صفحك عني كبير حبيبي يا يسوع. حبيبي يا يسوع، طبيبي يا يسوع، نصيبي يا يسوع، وحدك ملء الدنوب. لست أحتاج سواك، قلت لي صغيرا نفاك، أنت تملى فتاك حبيبي يا يسوع. لست أحتاج سواك، قلت لي صغيرا نفاك، أنت تملا فتاك حبيبي يا يسوع. حبيبي يا يسوع، نصيبي يا يسوع، طبيبي يا يسوع، وحدك ملء الظنوب. التنيمة التانية بتاعتنا بيقول لما الرب يسوع ادانا نحيا ونعيش له في دنيانا، ايوه نعيش له احنا في العالم، ولا يحيا العالم جوانا. اقول لكم ليه اخترت الترنيمة دي، مش بس عشان حضراتكم طلبتوها والمرة اللي فاتت ما لحقناش نرنم منها غير يمكن القرار بتاعها وطلعنا على طول، لكن اخترت الترنيمة دي لانها بتقول حاجة مهمة قوي اثبتها الزمن على مر العصور. انسان موجود في العالم بيحب العالم والاشياء التي في العالم. واسألك سؤال، هي الخطية حلوة ولا وحشة؟ الخطية حلوة ولا وحشة؟ لا، الخطية حلوة مش وحشة، الخطية حلوة جدا كمان، والناس بتروح لها لأنها حلوة وجذابة وممتعة. لكن في ناس لقيوا شخص، لقيوا أمور أعظم وأعلى، زي مريم. مريم اختارت النصيب الصالح. أنا أشجعك أوي النهاردة تعيد حساباتك من أول وجديد. مفيش حاجة من الحاجات اللي موجودة في إيدين الإنسان سواء عطايا أو مكتسبات، مفيش ولا حاجة دايمة. مبقاش مبالغ لو قلتلك إنه لا صحة ولا فلوس ولا نفوذ ولا مراكز ولا سلطات ولا رياسة ولا أي حاجة، مفيش حاجة في الدنيا في أمور الحياة تنفع تدوم. والناس اللي فهموا ده، واحد عظيم قديس عظيم زي القديس بولس الرسول أدرك الحقيقة دي من بدري قوي، قال ده أنا كل اللي عندي ده ولا حاجة، ولا حاجة قدام عظمة معرفة شخص الرب يسوع نفسه. التنيمة اللي جاية بيقول لما الرب يسوع ادانا نحيا ونعيش له في دنيانا، أيوة نعيش له احنا في العالم، ولا يحيا العالم جوانا. ألف عدد اتنين، وفضلك هات لي عدد اتنين على التكست قبل ما نكمل. بيقول في احتياجاتنا او مطالبنا هو في ايده كل حياتنا. اسمع كده، يقول والبرية فيها نتهنى طول ما هو أفرحنا وترنمنا. يا البرية، طب دي حتى اسمها يوجع، البرية فيها نتهنى. أشجعك النهاردة إنك ما تتكلش على اللي عندك، وأشجعك النهاردة حتى لو ما عندكش أشجعك وأقولك لو ليك الرب يسوع يا بختك يا هناك. اختارت مريم النصيب الصالح. أشجعك في حاجة تاني مهمة قوي فكر فيها، الحاجة إلى واحد ليها معنى واحد. مش عايز أقولك جرب تيجي للرب يسوع وتعيش ليه وتخلص له وشوفه هيعمل في حياتك ايه. الشيطان عنده أكاذيب، ده لحاجة لازم تبقى فاهمها كويس. يعني عارفين الناس اللي بيطلعوا قبل الانتخابات يقولوا احنا وهنعمل وهنروح وهنيجي وهنساوي هنهد الدنيا ونبنيها، في الاخر خلص ما يعملوش حاجة، دايما يبتدوا كلامهم يقولك هو في الواقع لازم يعمل كده، وطبعا هو اللي بيبقى واقع الحقيقة، لكن مش دي القضية. برضو انا اشجعك قوي النهاردة ما تسمعش لأي أكاذيب، حط ثقتك في الرب يسوع المسيح، حط ثقتك فيه. كل اللي جم وحطوا يقينهم وثقتهم فيه وصلوا للحقيقة الكاملة إنه مفيش زيه ومفيش غيره وما ينفعش الإنسان غيره. قال كده القديس أوغسطينوس، ونفوسنا لا تجد راحتها إلا فيك. يلا بينا سوا، يلا نسمع الترنيمة. الترنيمة دي تتكلم عن حاجة كمان اسمها الإيمان، بالإيمان بتصديقك أنا مصدقك، عشان كده أنا مش خايف من اللي جاي، بغض النظر عن مين هيجي ولا مين هيروح ولا مين هيمسك، بغض النظر أنا مصدقك أنت. وأنا عايز أشجعك في حلقة النهاردة، وأنا اخترت العنوان ده مخصوص عشان أشجع كل الشعب العربي إنه يلجأ للرب يسوع، يتجه إليه بالقلب والفكر وبالصلاة. يعني أصلي من قلبي إن الحلقة دي تلاقي والموضوع ده يلاقي عندك هذا النوع من التفكير، هو أنا لو أمنت بالرب يسوع المسيح من قلبي ينفع إنه يريح حياتي؟ جرب. هقولك بلسان المختبر، أنا لما لقيت الرب يسوع في حياتي، حياتي كلها بقت راحة وفرحة، مش لأني كويس ولا لأن ظروفي كويسة ولا لأن عندي، أشكر الله، لكن اللي عندي أمر واحد. قال لهم بطرس الرسول في مرة، قال لواحد مقعد على باب الجميل، قال له أنا ما عنديش ليس لي فضة ولا ذهب، لكن الذي عندي إياه أعطيك، فأعمال 3 على ما أذكر. باسم يسوع الناصري قم وامشي. أشجعك قوي قوي إنك ترنم معايا الكلمة دي. يلا جربوا معايا. لما الرب يسوع ادانا نحيا ونعيش له في دنيانا، أيوة نعيش لحنا في العالم ولا يحيا العالم جهوانا. لما الرب يسوع ادانا نحيا ونعيش له في دنيانا، أيوة نعيش لحنا في العالم ولا يحيا العالم جوانا. بالإيمان هنعيش نستنى، بالإيمان تيدي وتاخدنا، بالإيمان نغلب عالمنا، بالإيمان نوصل لوطننا. تعالى يا يسوع، تعالى يا يسوع، آمين تعالى يا يسوع. في احتياجاتنا أو مطالبنا هو في إيده كل حياتنا، والبرية فيها نتهنى طول ما أفرحنا وترانمنا. في احتياجاتنا أو مطالبنا هو في إيده كل حياتنا، والبرية فيها نتهنى طول ما أفرحنا وترنمنا. بالإيمان هنعيش نستنى، بالإيمان تيجي وتاخدنا، بالإيمان نغلب عالمنا، بالإيمان نوصل لوطننا. تعالى يا يسوع، تعالى يا يسوع أمين، تعالى يا يسوع. لما سلام بيملى قلوبنا الأفراح تغمر أيامنا، الشكر هتعلم طلبتنا عند الآب المسؤول عنا. لما سلامه بيملى قلوبنا الأفراح تغمر أيامنا، الشكر هتعلم طلبتنا عند الآب المسؤول عنا. بالإيمان هنعيش نستنى، بالإيمان تيجي وتاخدنا، بالإيمان نغلق عالمنا، بالإيمان نوصل لوطننا. تعالى يا يسوع، تعالى يا يسوع أمين، تعالى يا يسوع. الحاجة إلى واحد، الحاجة إلى شخص واحد، الحاجة لإله واحد، الحاجة لكيان واحد، لجسد واحد، له رأس واحد اسمه يسوع المسيح. فليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ومعلش لو شايف إن كلامي تقيل، أنا مش قصدي إني أعمل كده، لكن أنا لازم أقول لك الحق كامل. لو أنت عايش بتحاول توزن الأمور، أو زي ما ناس كتير بمحاولة منهم بذكاء إنه يمسك العصاية من النص، مع ربنا ومش مع ربنا، مع الناس ومع ربنا، وساعة لقلبك وساعة لربك، نوع الحديث ده. يعني هقول لك حاجة، مرثا إنسانة كانت مؤمنة، حدش يقدر يقول ابدا ان مرثا كانت يعني انسانه يعني زي ما بيصورها احيانا البعض انها كانت بعيده عن امور الله. بالعكس، دي مرثا كانت بتخدم وبتخدم ربنا. ولما جه دخل بيت، يقول دخل بيت مرثا واختها مريم. اشجعك قوي قوي وانت بتفكر، تفكر في الاتجاه ده. مش مهم انت بتعمل ايه لربنا، مش مهم انت ايه الاعمال الجيدة والكويسة والطيبة اللي احيانا ضميرك بيوجعك وبتروح تعملها لربنا او لحد من الفقراء. لكن المهم في القصة دي انت للرب ولا لا، هو ليك النصيب الصالح ولا لا، اخترته وقلت خلاص انا عايز الرب، عايز اعيش لي، هقبل فداه وعمله على الصليب لأجلي. بالمناسبة مريم كان عندها ذكاء روحي عالي جدا، 3 مرات يتقال في الكتاب المقدس انها سجدت لي. مرة اللي هو في موضوع لوقا 10 ده، لما جاء البيت جديد عندهم وسجدت وقعدت عند رجليه واختارت النصيب الصالح، ومرة تانية عند قبر العازر لما سجدت وقالت له يعني يا ريتك كنت هنا، انا لو كنت انت هنا ما كانش مات اخويا. في تعبير جميل في الحتة دي يقول المعلم قد حضر. انا قلت لكم الحكاية دي في مرة سابقة، المعلم قد حضر. المشهد المظلم بتاع موت لعازر مشهد كئيب جدا جدا، قبل الكلمة بتاعت المعلم قد حضر. وبعد ما المعلم حضر، بعد ما السيد لي كل المجد حضر، المشهد تغير تماما. معجزة، امور الله بتبان، مجد الله بيظهر، الكل بيفرح بعودة لعازر الحياة، المشهد تبدل تماما. وده الحقيقة اللي بيعمله شخص المسيح لما بيدخل إلى حياة. أشجعك تخليه يحضر إلى قلبك وإلى حياتك. وفي مشهد تالت سجدت فيه مريم، قبل على طول ما يروح الرب يسوع للصلب، ولأنها قعدت عند رجليه مع ان التلاميذ كانوا معاه طول الوقت بس ما فهموش موضوع الصلب ده، هي فهمته وراحت جابت قارورة الطيب بتاعتها كثيرة الثمن اللي بتخليها الوحدة ليوم زفافها، وراحت جايباها وراحت كسرها عند رجلين الرب يسوع. طوبها الرب يسوع الحقيقة، وقال لها انت يعني عملتي ده لتكفيني، انت فهمتيني، عرفتي ان انا رايح للصلب، من اما هيكرز بهذا الانجيل هيتقال عن اللي انت عملتيه ده. يا سلام لما الواحد فينا يعمل لربنا الحاجات اللي هو عايزها، اللي تفرحه مش اللي تفرحنا، مش الخدمة اللي قدام الناس يسقفولنا فيها الناس. أشجعك قوي تختار المسيح لنفسك، تختاره. التنيمة اللي جاية تنيمة من التراث الحقيقة، تنيمة قديمة لكن تنيمة جميلة جدا. كاتبها بيقول: أنا رحت ودورت كتير في برية الفتوري وسط وحشة الظلام، في مرارة العذاب تحت علقم الأثام، مللت بعدي، سئمت دربي، فقمت راجعا. أنا شجعك بالترنيمة دي ترجع للرب من جديد بنشيد العودة، بدموع التوبة، بخشوع عابد ساجد لك أعود يا ربي. في عدد فضلك هات لي عدد 2 على التكست، بيقول: حب غيرك طلبت وبحثت عن رفيق، دورت على آخرين غيرك يا رب يسوع، صدق الناس قد رجوت، هل ترى يبقى صديق؟ ما أنا قلت لكم مفيش حاجة في أمور الحياة دائمة، مفيش حاجة يعني، حتى الأصدقاء بقالهم عمر افتراضي دلوقتي، ما يعني صديق العمر دي كلمة مهما كان، صديق العمر ينفع يكون فيه صديق العمر طول العمر، بس برضو هتلاقيه في وقت من الأوقات بيروح ويجي. إنسان بطبيعة بشرية، مفيش حد نقدر نقول عليه دائم أو أمر دائم، إلا إذا كان مصدره دائم زي الرب يسوع. الحب ولا والصدق قل والقلب مل فقمت راجعا. أشجعك قوي، يلا يلا نرنم الكلام الجميل ده. في برية الفتور وسط وحشة الظلام، مرارة العذاب تحت علقم الأثام، مللت بعضي، سئمت دربي، وخر قلبي، فقمت راجعا. مللت بعضي، سئمت دربي، وخر قلبي، فقمت راجعا بنشيد العودة، توبتي، بخشوع عابد لك أعود يا ربي، بنشيد العودة، بدموع التوبة، بخشوع عابد لك أعود يا ربي. حب غيرك طلبت، بحثت عن رفيق، صدق الناس قد رجوت، هل ترى يبقى الصديق؟ الحب ولى والصدق قل والقلب مل فقمت راجعا. الحب ولى والصدق قل والقلب مل فقمت راجعا بنشيد العودة، بدموع التوبة، بخشوع عابد لك أعود يا ربي، بنشيد العودة، بدموع التوبة، بخشوع عابد لك أعود يا ربي. سأعيش لك عمري باحثا عن فكرك، لأطيعك اختيار، أحيا طوع أمرك. أحب ربي من كل قلبي، صدى للحب لهذا أرجع. أحب ربي من كل قلبي، صا صدى للحب لهذا أرجع بنشيد العودة بدموع التوبة بخشوع عابد لك أعود يا ربي بنشيد العودة بدموع التوبة بخشوع عابد لك أعود يا رب. يا ريتك يا رب توصل لكل واحد ورا الشاشة النهاردة وتقول له إنه احتياجه الحقيقي فيك، ومهما لف ودور وتعب وأنهك حتى لو وصل لخرنوب الخنازير، يا رب النهاردة عيد لنفسك ورجع لنفسك يا سيد ناس تاهت بعيد عنك، وعرفهم إنه الحاجة إلى واحد، مش مظاهر، مش كلام، مش شوية أعمال، لكن ده أنت وحدك الوسيط الوحيد اللي بين الله والناس، ليك السجود. أمين. فاصل ونعود ونرجع لكم تاني. ست سبعة تدعوكم لتكونوا ضيوفا أعزاء ومشاركين في برامجها التلفزيونية. شاهدوا برامج سات سبعة مباشرة على الهواء واستمتعوا بالترنيم، العبادة والتعليم والاستماع لإجابات أسئلتكم وطلبات صلواتكم، وتواصلوا مع أحبائكم في كل مكان مع برامج سات سبعة الحية. معنا تليفون. أهلاً يا مانو. أهلاً بيك. مساء الخير يا ريكو. يمكنكم الكتابة إلينا لتقديم أفكاركم لتطوير هذه البرامج وعما تودون مشاهدته على شاشة سات سبعة. نحن نقول نفتح أيدينا ونقول لك خلصنا يا رب. اليوم سيعمل الرب في وسطنا عجائب. بقول كلنا كغنم ضللنا من لما يوسف اتقابل بضيقات، لما ترمى في السجن بعديها طلع ملك، وبحتاج ان الروح القدس هو اللي ياخدني الى محضر الله. برامج على الهواء مباشرة في كل اسبوع تجمعنا معا على شاشة سات سبعة. اذا كانت لديك اسئلة او تعليقات، إذا كنت تريد التواصل المباشر معنا، تواصل معنا من خلال برنامج سكايب. على العنوان التالي: سات سبعة تي في. من الاثنين للجمعة من 12 ل2 ظهرا بتوقيت وسط أوروبا. سات سبعة. من أجلك أنت. ورجعنا لكم مرة تاني وحلقة جديدة من برنامج هنرنم. حلقتنا النهاردة بعنوان الحاجة إلى واحد. اتكلمنا في الجزء الأولاني عن مريم اللي اختارت النصيب الصالح واللي طوبها الرب جدا، وهي بتسجد ليه 3 مرات في مواقف كتابية متنوعة، وهو بيقول عنها يعني ان دي اللي اختارت النصيب الصالح، وبيقول للآخرين عنها وبيقول للناس كلها النهاردة الاحتياج الحقيقي إلى واحد، إلى شخص واحد. ترنيمة اللي جاية ترنيمة التسجيلات النهاردة بتقول: نفسي إليك في عطش يتوق إليك وجداني. أنا أشجعك قوي قوي أنك تسمع الكلمات دي. كاتب الترنيمة دي أخ حلو اسمه إيهاب أمين، وملحنها وسيم وجيه. أنا والموزعها برضو رفيق جمال. أنا حابب قوي أنك تسمع الترنيمة دي. كاتب الترنيمة دي بيقول إن أنا يا رب أدركت أنك الحاجة، لا شيء معك يعوزني. أنا لما لقيتك لقيت نفسي مش عايز حاجة، لما لقيتك أدركت أنك أنت كنت الاحتياج الأساسي لي. اسمع الترنيمة دي اللي آخرها بيقول كاتب الترنيمة أنا مش عايز حاجة تاني، زي الحمل اللي محمول على كتفي الراعي وبيقول له على كتفيك تحملني، تريح نفسي وتشبعني، الخير معك يتبعني، ففيك تطيب أزماني. اسمع كده. نفسي إليك في عطشي يطوب إليك وجداني، وقلبي عليك قد نادى برجاء هز أركاني. نفسي إليك في عطشي يطوب إليك وجداني، وقلبي عليك قد نادى برجاء هز أركاني. ألا تعود فتحييني، ألا تعود لترويني، آباري زادت من عطشي وحر القفر أعياني. أدركت أنك الحاجة، لا شيء معك يعوزني، ولغيرك لست في حاجة، إليك تعلو الحاجة. للمسة الحب أتوق، لقلبك الحاني أتوق، إليك تهديني بقلب الراعي ترعاني. أتوق للمسة الحب أتوق، لصدرك الحاني أتوق، إليك تهديني بقلب الراعي ترعاني. على كتفيك تحملني، تريح نفسي وتشبعني، الخير معك يتبعني، ففيك تطيب أزماني. أدركت أنك الحاجة، لا شيء معك يعوزني، ولغيرك لست في حاجة، إليك تعلو الحاني. على كتفيك تحملني، تريح نفسي وتشبعني، الخير معك يتبعني، ففيك تطيب أزماني. أدركت أنك الحاجة، لا شيء معك يعوزني، ولغيرك لست في حاجة، إليك تعلو الحاني. أدركت أنك الحاجة، لا شيء معك يعوزني، ولغيرك لست في حاجة، إليك تعلو ألحاني. أشجعك قوي النهاردة، لأن الحاجة إلى واحد، إلى شخص واحد، مخلص واحد، وسيط واحد بين الله والناس، مفيش غير الرب يسوع. عارف ليه الناس كتير قوي بتيجي بتكرر توبتها؟ كل واحد بيحس انه ما تابش فيقول تاني انا عايز اتوب، فيقول لا، لا أنا محتاج أتوب، لا أنا لو مت هروح النار، لا أنا عارف ليه؟ لأنه مش مصدق كفارة المسيح يسوع، الوسيط الواحد اللي بين الله والناس، اللي النهاردة بيقول لك ببساطة شديدة جدا ليس بأحد غيره الخلاص، ولا ذبيحة ولا أعمال ولا إمكانيات، ده يجي بعد الإيمان بالرب يسوع، ليس بأحد غيره الخلاص. قدامي كمية حاجات جات على الفيسبوك وتليفونات، أنا يعني أرجو المعذرة هاخد اللي أقدر عليه لأن في ترانيم مطلوبة هحاول اللي أقدر أعمله. تليفون معانا مين؟ ميرا من القاهرة، تفضلي يا ميرا. ألو ميرا؟ ألو. أيوة ألو. تفضلي يا ميرا أنت على الهواء. مساء الخير، ازيك يا أخ ناصر؟ أهلا وسهلا بيك. ربنا يباركك كتير، حلقة رائعة جدا. أشكرك جدا. نفسي بس أشارك بحاجة صغيرة قوي لكل الناس اللي بتشوفنا النهاردة. تفضلي. أنا كنت لسه راجعة من برة، كان عندي زي سفر برة، واتقابلت مع ناس كتير قوي، قد ايه ناس تعبانة قوي، قد ايه ناس محطمة، قد ايه ناس وصلت لدرجات علمية عالية قوي وعندها إمكانيات عالية قوي، لكن لما تيجي تتكلم مع الأشخاص دي بتلاقيها حزينة قوي، وتلاقيها ان هي من جواها فاضية، بتحاول تدور على حاجة تايهة تايهة من قدام عينيها. صحيح. كان أكتر حاجة بشارك بيها إن مهما ما وصلت لأعلى مستوى علمي، مهما ما وصلت لأعلى مستوى مادي، مش ده اللي هيوصلكوا للي أنتوا عايزينه. كانت الناس مستغربة قوي إن في حاجة هم مفتقدينها. كنت بتكلم مع واحدة من حوالي أسبوع كده بتقولي أنا عندي كل حاجة، انا درست وعمال اخد دبلومه ورا ماجستير ورا حاجات جامده قوي. صحيح. لكن انا مش فرحانه. فابتديت بس اوضح لها، كنت بشاركها بالايه انا ذا واقف على الباب واقرا، قد ايه فرقت معاها الايه دي قوي. ربنا يباركك يا ميرا. خبط على باب قلبها وحد مستني ان هي تفتح قلبها، وحد هيكون بيديها الفرح الحقيقي والشبع الحقيقي. شكرك يا ميرا جدا على المداخلة الجميلة، وحقيقي أنا اتبسطت قوي بالحلقة. ربي يباركك، صلي لأجلنا ولأجل برنامج والخدام. رب يباركنا عشان ندرك هذا الإدراك اللي كانت بتقوله أختنا دلوقتي، الإدراك اللي هو أنه مفيش حاجة في الدنيا تنفع تريح ولا تشبع ولا تفرح. أنا أشجعك قوي النهاردة تعيد حساباتك من جديد، الحاجة إلى واحد، في شخص اللي بعديه، اللي من خلاله أو بعد ما تتعرف بيه ينفع كل حاجة بعد كده تبقى مريحة ومفرحة، وأبسط الأمور هتباركك وهتلاقي نفسك راضي وهادي جدا تجاه كل اللي بيعمله معاك. تليفون تاني معانا، مجدة من أسيوط. ألو. أيوة أنا اسمي مجدة من أسيوط. أهلا بيك يا مجدة. أنا بخدم في مدارس أحد، لك أنا مستفى أكمل زي حاسة بسطول، مش عارفة أكمل ولا أرجل. حاليا أنا ليه أسبوع ما رحت، فمش عارفة أعمل إيه. بص يا مجدة، قصة إن ربنا يوجهنا إزاي للخدمة بتاعته ده ما ينفعش حد يقوله لحد تاني يقوله لك، لكن ده ينفع قوي قوي يا مجدة تصلي، جربي تكرسي وتصومي قدام ربنا وتطلبي انه يعلن لك، وده سهل قوي قوي ان هو يعلنه لك. الحاجة الى واحد فعلا، لو انت فعلا فكرتي انك تصلي للرب وتطلبي منه، واكد لك انه هيرد عليكي بآية، بخدمة، بترنيمة، ببرنامج، هيرد عليكي ما تخافيش. امين. تعالوا نكمل. انا يعني مطلوب مني ان انا اقرا لستة فيسبوك كلها حاجات جميلة، عماد شاكر واسحاق بندري وداني ديف ومجدي جميل وهالة واصف وماين جيزس، مش عارف. انا عايز اقول لكم انه التعليقات اللي انتوا كاتبينها رائعة، تفرح اي حد في الدنيا، والرب يباركنا نوفي الطلبات اللي طلبت مننا ريكوستس دي. بس ترانيم الاطفال دي عايزة حلقة نعمل لها حلقة مخصوص بعدين، مفيش مشكلة. شجعك تسمع الترنيمة اللي جاية دي واحنا بنجهزها النهاردة. اتباركنا قوي واحنا بنجهزها قبل الهوى على طول واحنا بنعزفها، اتباركنا جدا ويعني تشجعنا قوي. كاتب الترنيمة دي او كاتبة الترنيمة دي على ما اذكر انها منال سمير بتقول حاجة موجهة جدا، محتاجين لك يا رب، شعبك محتاج لك. وانا الحقيقة يعني اللي انا بصليه لشعبي مصر وللشعوب العربية والاخواتنا في سوريا بالذات، بصلي بطلبة واحدة للرب انه يجي يستثمر اللي حاصل ده واللي هو اللي سمح بيه. يعني انا بشوف ناس النهاردة بتصلي بطريقة ما كانتش بتصلي بيها قبل كده، فده حتى وان كان المواضيع صعبة ومزعجة، لكن في ناس بتصلي وفي ناس بترجع للرب وفي ناس النهاردة بتطلب الرب بكل قلوبها. التنيمة اللي جاية بيقول له كاتبها او كاتباتها بتقول له محتاجين لك، محتاجين لك. نفسي كلنا حتى واخواتنا في العراق واخواتنا في الاردن اخواتنا في لبنان في السودان، انا بتجيلي ايميلات جميلة بتفرح القلب الحقيقة. اصلي قوي ان احنا كلنا نرفع للرب يسوع الترنيمة الجميلة دي ونقول له محتاجين لك، محتاجين لك. يلا جربوا ترنموا معايا. عارف لو معرفتش ترنم ولا حاجة فيها خالص، رنم القرار اللي بيقول له محتاجين لك لمسة منك. لما تيجي يا إلهنا لحضورك في وسطنا، ارتفع يا يسوع ما بيننا، نلمس الحضور بروحنا والذبايح تترفع لك يا يسوع. المجد ليك كلمة منا ربي تحيي، كل قلبي بيناديك محتاجين لك لمسة منا تجبر القلب الكسير، تحضن التايه تضم تتفتح عين الضريح. محتاجين لك لمسة منا تجبر القلب الكسير، تحضن التايه تضم تتفتح عين الضريح. وافتقدنا بالحنان إلهنا محتاج لك عزي بالروح فيضان محتاج لك لمسة منك تجبر القلب الكسير تحضن التايه تضم تتفتح عين الضريح محتاج لك لمسة منك تجبر القلب الكسير تحضن التايه تضم تتفتح عين الضريح يسوع تحت يدي بتمسك بيه وانت فرحي وتاهي انا عيني عليك يا يسوع تحت يدي بتمسك بيه وانت فرحي وتاهي أنا عيني عليك أنا بطلب منك وارميني منك إذا كان في عيني قشور شيلها بيدك أنا بطلب منك وارميني منك إذا كان في عيني قشور شيلها بيدك ما في سلطان ولا قوة غير لشخصك وأنا النهاردة مصدق إنه احتياج بلادنا النهاردة احتياج صلاة للرب واحتياج لشخص الرب نفسه صدقوني إن كانت الآية بتقول إنه لا سلام قال إلهي للأشرار فما ينفعش يكون النهاردة في سلام في أي منطقة في العالم مهما قالوا سلام سلام مش ممكن يكون في سلام إلا برئيس السلام بملك السلام والاحتياج إليه احتياج النهاردة أكتر بكتير من كل اللي فات وعايز أقول لكم على حاجة وإن كان الاحتياج لواحد يوحدنا واسمعوا ده يا شعب الرب لو سمحتوا الموضوع مش كنيستك وكنيستي مش هينفع مش هينفع حتى لو احنا مختلفين في التفكير في الامور شوية لكن مش هينفع تكون كنيستك وكنيستي هينفع النهاردة ان احنا نتجمع كلنا ونقول له انت احتياجنا يا يسوع انت احتياجي بتمسك بيك وانت فرحي وتاجي وانا عيني عليك عارفين لما نيجي نبص كلنا لهذا الشخص الواحد هنتوحد ساعتها هتتلاشى الامور الصغيرة اللي شايفينها انها فيها اختلافات كبيرة وكل ما العدو يكبر الاختلافات قدامنا كل ما الشيطان يخلي الاختلافات اساسية للدرجة اللي فيها ما ينفعش ان انا حتى اصلي مع ده ولا اصلي مع التاني هتيجي لحظة من اللحظات وحيعرف يعدي وسطينا ويفوت فينا اشجعنا قوي كلنا كانت الكنيسة بنفس واحدة لانها كانت بتنظر لهذا الاله الواحد عندي ترنيمة أخيرة في 7 دقايق كاتبها بيقول حاجة حلوة قوي بيقول له بنلاقيك أصل اللي فات بيشهد عنك واللي جاي بتاعك أنت التنيمة دي فيها كلمة مركزية اسمها وحدك هاتلي قرار كده حطولي على التكست وحدك أنت كفاية لينا أنت بس تملى عينينا يقول كده صخر كامل تكلم عن الفدا سور نار بيتكلم عن الحماية ومينا الشط اللي هنوصل له وحدك انت يلا يا شعب الرب يلا نقول للمسيح كلنا نقول له وحدك انت يلا قوله معنا بنلاقيك وسط المصاعب في المشاكل والمتاعب في الضيقات ملجأ وقوة تدي ملجأ وقت التجارب بنلاقيك وسط المصاعب في المشاكل والمتاعب في الضيقات ملجأ وقوة تدي منفعة تنفذ وقت التداه وحدك انت كفاية لينا انت بس تملى عينينا صخر كامل صرنا روينا انت يا ربي يسوع وحدك انت كفاية لينا انت بس تملى عينينا صخر كامل صرنا روينا انت يا ربي يسوع انت راعي صالح وماهر في جناحك بنلاقي ساتر مستحيل يجي يوم نضيع انت الهنا شديد وبار انت راعي صالح وماهر في جناحك بنلاقي ساتر مستحيل يجي يوم نضيع انت الهنا شديد وقادر وحدك انت كفاية لينا انت بس تملى عينينا صخر كامل صور نار ومينا انت يا ربي يسوع وحدك انت كفاية لينا انت بس تملى عينينا صخر كامل صور نار ومينا انت يا ربي يسوع اللي فات سلمنا قولة واللي جاي بندي قولة انت امين ما بتنسى وعدك تجاوب اللي بينده قولة اللي فات سلمنا قولة واللي جاي بندي قولة انت امين ما بتنسى وعدك تجاوب اللي بينده قولة وحدك انت كفاية لينا انت بس تملى عينينا صخر كامل صور نار ومينا انت يا ربي يسوع وحدك انت كفاية لينا انت بس تملى عينينا صخر كامل صور نار ومينا انت يا ربي يسوع وحدك انت كفاية لينا انت بس تملى عينينا صخر كامل صور نار ومينا انت يا رب يسوع الحاجة الى واحد الحاجة الى واحد تتشجع النهاردة تتشجع وتيجي النهاردة تمسك فيه تتمسك بيه كل الاشياء اللي حواليه حتى الخدمة حتى الخدمة اللي انا النهاردة ما عنديش غيرها وعايش بيها وعايش فيها لكن حتى دي لو هتمنعني او هتشغلني عن رب الخدمة مش هخدمها اشجعك قوي النهاردة تيجي للرب بكل ما عندك الحاجة الى واحد لإله واحد لشخص واحد لطريق واحد قال عن نفسه انا هو الطريق انا هو الباب اتشجع النهاردة وتعال لي دور النهاردة هتلاقيه فاتح لك أحضانه ومستنيك كل اللي عليك تعمله النهاردة تجيله وتقوله أنا ليك أشكركم جدا على وقتكم وربنا يساعدنا نعيش لي ونخلص لي كل زمن العمر وعايز أقول لكم حاجة في الآخر فكروا فيها برضو بلادنا هتبقى أحسن كتير وظروفنا وكنايسنا وحياتنا لما نتمسك برب الخدمة مش بخدمة الرب لما نتمسك بشخص الرب مش بالأشياء اللي حواليه اختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع الحاجة إلى واحد نشوفكم في الحلقة الجاية الأسبوع اللي جاي برنامج حنرنم